الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب من كتاب آداب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وكما عرفنا، الترجمة من شقين: الأول في التسمية الذي تكون في أول الطعام، والثاني في الحمد الذي يكون في آخر الطعام. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة تتعلق بالشق الأول وهو التسمية، ثم شرع رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث المتعلقة بالشق الثاني وهو الحمد. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالحمد في آخر الطعام وفي آخر الشراب من موجبات الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأيضا من موجبات غفران الذنوب، كما سيأتي معنا في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه، ومن موجبات أيضا البركة في الطعام الذي يتناوله، لأن من بركة الطعام التسمية في أوله والحمد في آخره، تسمية في أوله والحمد في آخره. والحمد فيه ذكر للمنعم وإنعامه وفضله، وأن هذا الطعام إنما رزقه بمن الله سبحانه وتعالى، مثل ما سيأتي معنا في حديث معاذ رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام. فالحمد فيه استشعار المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده بهذا الطعام وهذا الشراب وهذا الغذاء، فيستحضر المنة ويحمد المان المنعم سبحانه وتعالى. والحمد في آخر الطعام ثبت فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم صيغ عديدة، منها الصيغة التي ذكرها أولا في حديث أبي أمامة، ومنها الصيغة التي ذكرها ثانيا في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهناك أيضا صيغ أخرى، فالمسلم إن تيسر له أن يحفظ هذه الصيغ ويأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فهذا أكمل، وإن لم يتيسر له ذلك يحفظ ما تيسر من هذه الصيغ ويأتي به، وإلا ف فيكتفي في آخر الطعام بالحمد لله، يكتفي في آخر الطعام بالحمد لله، مثل ما تقدم في الحديث يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فإذا قال الحمد لله يحصل المقصود والمطلوب الذي هو الحمد على لله على آخر الطعام. والحمد لله هذه وحدها هذه كلمة عظيمة جدا، هي من كلمات أربع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الكلام إلى الله، هي كلمة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبد إذا أكل أو شرب واستحضر فضل الله وإنعامه وختم ذلك بالحمد الحمد لله، هذا من موجبات الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أورد أولا في الحمد هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته وفي بعض الروايات فرغ من طعامه قال الحمد لله، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله كثيرا، هذه الصيغة في الحمد هي معدودة في جملة المضاعف من الذكر، المضاعف من الذكر، المضاعف من الذكر من شأنه أنه قليل لفظه كثير ثوابه، قليل لفظه كثير ثوابه عند الله عز وجل، مثل ما في حديث جويرية فالذكر الذي يقال في الصباح قال قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنت، هذا يسمى ذكر مضاعف. وهنا قال الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال قال رجل الحمد لله كثيرا، وسوق الحديث بمعناه، فما عرف الملك كيف يكتبها من عظم هذه الصيغة، فسأل الله عز وجل قال كيف أكتبها، قال اكتبها كما قالها عبدي الحمد لله كثيرا. فهذه الصيغة في الحمد هي من الحمد المضاعف أو الذكر المضاعف، فلما تقول الحمد لله كثيرا كم يدخل تحت هذه الكثرة من حمد، كم يدخل تحت هذه الكثرة من حمد لله عز وجل، لأنك لما قلت كثيرا ضعفت الحمد أضعافا إلى ما شاء الله، لا تدري كم يدخل فيها من تضعيف، لا تدري كم يدخل فيها من تضعيف. فهذه صيغة عظيمة جدا، الحمد لله كثيرا أي حمدا لك يا الله، أحمدك حمدا يا الله بالكثرة، حمدا بالكثرة، مثل ما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه تدخل في هذا الباب، إذا زدت هذا اللفظ كثيرا حصل التضعيف بهذا اللفظ إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. كثيرا هذه الصفة للحمد. ثم ذكر صفة ثانية له وهي الطيب، قال طيبا طيبا، وهذا وصف للحمد بالطيب، حمد طيب، ومعنى طيب أي متصف بمعاني الطيب كلها، بمعاني الطيب كلها، طيب في لفظه، طيب في معناه، طيب في مقصوده، طيب بالتضعيف الذي حصل بإضافة الكثرة إليه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. ثم ذكر صفة ثالثة للحمد، قال مباركا فيه، مباركا فيه أي فيه بركة عظيمة. والبركة فيها ثبات الموجود ونماؤه، هذا معناها ثبات الموجود ونماؤه. ومن المعاني التي يتضمنها قولك مباركا فيه استمرار هذا الحمد وثباته وبقاؤه ونماؤه وتضعيف أجره، لأن من بركته مضاعفة الأجر ومضاعفة الثواب للحامد. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. من أهل العلم من يرى أن هذا كله يعود على الله، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ومنهم من يرى أن ذلك عائد إلى الحمد، حمد الله الذي بدأ به، وأن العبد لا يستغني عن حمد الله في كل مرة، وهو مفتقر إلى أن يكون حامدا لله شاكرا له سبحانه وتعالى، غير غني عن الله وعن حمده سبحانه وتعالى طرفة عين. ولا مودع أي يتكرر هذا المن وهذا الفضل، لأن هذا الطعام الذي حصل تفضل الله سبحانه وتعالى به على عبده، ففيه سؤال الله جل وعلا المزيد من فضله جل في علاه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: معنى غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، ومعنى ولا مستغنى عنه أن كل خلقه محتاجون إليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أي أن هذه الكلمات الثلاث غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن كلمات افتقار إلى الله، يعلن فيها العبد افتقاره إلى الله، يحمده أولا على هذه النعمة الحاصلة، الطعام الذي طعمه أو الشراب الذي شربه، ثم يعلن فقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. نعم. قال رحمه الله: قال الخطابي: المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى، والضمير يعود إليه. وقال صاحب المطالع: الضمير يعود على الطعام. قال الحربي: المكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه فيه هذه الصيغة العظيمة في الحمد، حمد الله عز وجل على الطعام على إثر الفراغ منه، وفيها هذا الثواب العظيم، فيها هذا الثواب العظيم. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، يأكل أكله ويقول على إثر فراغه منها: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يترتب على ذلك غفران ما تقدم من ذنب العبد، غفران ما تقدم من ذنب العبد. والمراد بالذنب هنا الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا الغفران هو غفران لصغائر الذنوب واللمم من المعاصي والآثام، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا في الصلوات التي هي عماد الدين، الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، قال في ذلك عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش كبيرة. وهذا يفيد أن الكبيرة لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني. انظر هذا الاستحضار وقت الحمد للمنة بالإشارة إلى الطعام بهذا الضمير، هذا الطعام، هذا الطعام، فيستحضر الطاعم أن هذا الطعام الذي كان بين يديه وطعم منه ما تيسر له، فيستحضر أن هذا منه من الله سبحانه وتعالى عليه. قال: أطعمني هذا الطعام الذي هو يطعمني ويسقين، يستحضر أن هذا إطعام من الله ورزق تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه. أطعمني هذا ورزقنيه، أي تفضل علي به ومن علي به من غير حول مني ولا قوة. يعلن العبد ماذا؟ يعلن ضعفه وأنه لا حيلة له ولا قوة، لولا فضل الله عليه بهذا الطعام لما رزق هذا الطعام. كثير من الناس بعد الفراغ من الطعام ينشغلون بالثناء والمدح لمن طبخ الطعام، يعني خاصة إذا كان الطعام أعجبهم كثيرا ينشغلون بمدح من طبخه والثناء عليه وجودة عمله وصنيعه، وربما انشغلوا بهذا الطاهي للطعام عن حمد المنعم المتفضل. فرق بين من ينشغل بهذا بعد طعامه ومن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يعني مهما بذلت في إحضار الطعام، في دفع المال، في جلبه، في طهيه وصنعه ونحو ذلك، لا تلتفت لا إلى مالك ولا إلى جهدك ولا إلى حيلتك ولا إلى بذلك ولا إلى قوتك، وانشغل بماذا؟ بحمد المنعم سبحانه وتعالى قائلا: من غير حول مني ولا قوة. هنا ضمن هذا الحمد ضمن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالإكثار منها، أمر بالإكثار منها، قال: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كلمة استعانة بالله وبراءة من الحول والقوة، وبراءة من الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، من حال إلى حال، من مرض إلى صحة، من ضعف إلى قوة، من جوع إلى ماذا؟ إلى شبع. كل هذا لا حول فيه إلا بالله. ولا قوة للعبد لا قوة للعبد على القيام بالصيام من مصالحه وأموره وأعمال إلا بالله سبحانه وتعالى. الآن رأيت الطعام الجيد لو صنع على أتم وجه وأحسن حال ووضع بين يدي الإنسان ثم جاءته علة من مرض في صحته يعافى الطعام ولا يجد نفسه مقبلة عليه. فليستحضر العبد الرزق والمنة والفضل والصحة والعافية ويكون دائما حامدا لله عز وجل مثنيا عليه جل في علاه وأيضا معلنا فقره وعجزه وفاقته واحتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى من غير حول مني ولا قوة. هذا ليس مجرد كلام يقال بعد الطعام، هذا عقيدة ودين، هذا ليس مجرد كلام يقال بعد الطعام وإنما هذا عقيدة ودين وإيمان. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الأذكار المشروعة هي من شأنها إذا اعتنى العبد بها وهداياتها ومقاصدها تجدد إيمانه وتقوي توحيده وتقوي صلته بالله واستعانته به وتوكله عليه وتفويضه الأمر إليه سبحانه وتعالى، فلها أثر عظيم جدا على قلب العبد. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على أن هذه الصيغة عظيم شأنها، عظيم شأنها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله من غير حول مني أي حيلة ولا قوة، قيل أشار به إلى طريقي التحصيل للطعام، فإن القوي يحصله ظاهرا بقوته والضعيف بحيلته. نعم، والمعنى أوسع من هذا، يعني المعنى أوسع من هذا، لكن العبد عموما لما يقول من غير حول مني ولا قوة لا يلتفت إلى حيلته في صنع الطعام وطريقته وجهده في الإجادة في طهيه وغير ذلك، ولا يلتفت إلى قوته في جلب الطعام ونحو ذلك، كل ذلك لا يلتفت إليه، مجرد ما يفرغ من الطعام يذكر النعمة، نعمة الله، فيحمد المنعم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فأشار به إلى أن حصول ذلك بمحض الفضل من الله تعالى، ورواه أحمد بزيادة ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، وأيضا يشرع لمن لبس ثوبا، لمن لبس ثوبا يعني استجد ثوبا، أن يحمد الله سبحانه وتعالى هذا الحمد. الحمد لله الذي كساني هذا أي الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. هذه مسألة مهمة جدا في باب آداب الطعام، في باب آداب الطعام. معلوم أن الناس يتفاوتون في الرغبات، يتفاوتون في الرغبات، فهذا يشتهي شيء ويعجبه تماما، وآخر لا يعجبه، ربما يكرهه ولا يحبه، فالناس يتفاوتون. قد يكون الطعام من حيث هو جيد وحل ولا شبهة فيه، لكن يتفاوت الناس في الرغبات. وأحيانا أيضا العادة التي تعود عليها الإنسان في طعامه، اعتاد على طعام معين، فإذا قدم له طعام لم يتعود عليه تنقبض نفسه ولا يميل إليه. فهنا جاءت الشريعة بأدب عظيم جدا مهم. إذا وضع بين يدي الإنسان طعام ولم يعجبه ووجد نفسه غير مقبل عليه ولا يشتهي هذا الطعام، أو وجد فيه أشياء يراها من خلال نظرته هو الخاصة أنها تعد عيب في الطعام، مثلا أن بعض الناس في يعني في أمور في الطعام يرى أنها عيب في الطعام، وآخر يرى أنها من جودة الطعام، يتفاوتون الناس مثلا زيادة كذا أو نقص كذا، أشياء من الأمور التي توضع في الطعام. بعض الناس يحب كثرتها وبعضهم يحب قلتها. فهنا مسألة مهمة جدا، إذا وضع الطعام ولم يعجب الإنسان لا يكره الآخرين في الطعام، أن من الناس من عنده مشكلة في هذا الباب، إذا كره الحاضرين، أخذ يدم الطعام حتى يجعل من حوله يعافون الطعام وهم يشتهونه ويحتاجون إليه. فجاءت الشريعة بهذا الأدب العظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يعني ولا مرة واحدة ما عاب طعاما قط، ما يوم من الأيام قال هذا الطعام فيه كذا وكذا. لكن ماذا يصنع؟ إن اشتهاه أكل، وإن كرهه تركه. انتبه لكلمة كرهه، إن كرهه تركه، يعني بعض الناس إذا كره الطعام ما يكتفي بماذا؟ ترك الطعام، يشرع في الدم، هذا في كذا وفي كذا وفي كذا، حتى يجعل من حوله يكرهون الطعام ويعافونه، يكرهون الطعام ويعافونه. قال: ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. فهذه سنة وأدب من آداب الطعام، إذا وضع الطعام إن كان المرء يشتهي يأكل، وإن كان لا يشتهي يترك، لكن لا يعيب الطعام. قال: ما عاب طعاما قط، لا يقول فيه كيت وكيت، يعتذر، يقول: لا، هذه الساعة لا أجد رغبة في الطعام، الآن ما أشتهي طعاما، يأتي بعبارة ما يكون فيها تشويش على الحاضرين، يقول: الآن ما أشتهي طعام، أو لا أجد في طعاما، أو أكلت من وقت قريب، أو نحو ذلك، لكن لا يعيب الطعام، لا يعيب الطعام. قال: وإن كرهه تركه، أي تركه دون أن يعيبه أو يذمه أو ينتقصه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في تعييب الطعام كسر لقلب صاحبه، وفي مدحه الثناء على الله سبحانه وتعالى، وجبر لقلب صاحبه. هذه لطيفة جدا في المعاني المستفادة من الحديث. الآن الناس بين هذين الأمرين، إما أن يعيب أو يمدح. الآن رأيت لو أن شخصا دعا بعض إخوانه وتكلف، ذهب للسوق واجتهد واختار طعاما واختار كذا، وجاء واجتهد في صنعه ثم وضعه بين أيديهم، وهو في غاية الفرح في الرغبة في إكرام إخوانه والإحسان إليه، ولما جلسوا أخذ واحد منهم لقمة من الطعام، قال: هذا الملح زائد، وهذا الزيت كذا، وهذا وأخذ يدم في الطعام. ماذا يحصل لقلب الداعي؟ كسر لقلبه، إيلام له، وما استفاد هذا الذي صنع شيئا. إن كان لا يشتهي لا يأكل، إن كان لا يعجبه لا يأكل، لكن لا يذمه، لأن في ذمه كسر لقلب صاحبه. وبالمقابل إن أثنى فهذا فيه الثناء على الله، لأن الله هو الذي تفضل بهذا، وفي جبر لقلب صاحبه الذي بذل واجتهد، وماذا يضره لو قال الله يجزيك خيرا على هذا الطعام الطيب أكرمتنا وأحسنت إلينا، ويأكل قليلا يعني قدر ما يستطيع أن يجامل صاحب الطعام ويقول له والله هذه الساعة ما أجد يعني رغبة في طعام، أو عبارة لطيفة. فهذا أدب رفيع من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم. الأدم هو كل ما يؤكل بالخبز، كل ما يؤكل بالخبز يعني تضع الخبز اليابس فيه فيلين ويكون فيه الطعم، طعم الإدام الذي وضعته فيه. ولهذا اللبن أدم، والمرق أدم، والعسل أدم، والخل أدم. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل أهله الأدم، قالوا: ما عندنا إلا خل. قولوا ما عندنا إلا خل، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الخل ليس من أعلى الأدم شأنا، ليس من أعلى الأدم شأنا، هناك ما هو أفضل منه، هناك ما هو أفضل منه، لكن ما عندهم إلا الخل. فجعل يقول، يأكل عليه الصلاة والسلام ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، يكررها عليه الصلاة والسلام: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. كثير من الناس في هذا المقام إذا قال أهله ما عندنا إلا كذا، أو كسل أهله عن صنع طعام الله، أو أخذ ماذا يزمجر ويغضب ويتكلم ويتسخط، حالات كثيرة طلاق حصلت بسبب الطعام، يعني بعضهم يزيد الملح في الطعام يطلق، وهذا حصل. ما نتكلم عن حكايات يعني يأتي ويكون جائع ويجد الملح في الطعام زائد وينفعل ويغضب ويطلق وأشياء من هذا القبيل. هذا من نقص العقول ونقص الخلق والأدب. فلما لم يجد إلا هذا وأهله يقول ما عندنا إلا كذا، أخذ يلاطف ويجبر خواطرهم ويسلي نفوسهم ويمدح هذا الطعام الذي قدمه ويكرر المدح: نعم الأدم الخلق، نعم الأدم الخل، ويأكل عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس فيه أن الخل أفضل الأدم، لما قال نعم الأدم الخلق ليس المراد أن هذا أفضل الأدم وأحسن الأدم، هناك أشياء أفضل منه، اللبن والعسل وأشياء كثيرة، لكن قال ذلك باعتبار ماذا؟ الموجود في البيت المقدم له عليه الصلاة والسلام، جبرا لخواطر أهله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: وليس في هذا، يعني قوله عليه الصلاة والسلام نعم الأدم الخل، ليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، هذه أدم أفضل، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها. ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه. وقال هذا صلى الله عليه وسلم جبرا وتطييبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر أنواع الأدم. وهذا من كمال الخلق، من كمال الخلق في التعامل مع الأهل. بالمناسبة المرأة في البيت يعني قد تجتهد في الإحسان إلى زوجها وإكرام ضيفه إن كان عنده ضيف أو نحو ذلك، لكنها تبقى عرضة للخطأ، عرضة للخطأ. يعني قد يحصل من المرأة في بعض المرات أن تقدم لزوجها لأضيافه الشاهي وتضع فيه ملحا بدل السكر سهوا وخطأ، هذا كله يرد. فالرجل الكريم كريم الخلق ما ينسى محاسن امرأته وجهدها وبذلها في غلطة واحدة تحصل في يوم من الأيام. بعض الناس إذا حصل خطأ واحد يكبر الأمر ويعظمه ويكثر من التسخط والزمجرة والسب وغير ذلك، وهذا ليس من كرم الخلق. قد قال عليه الصلاة والسلام فيما هو أعظم من ذلك: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر. فكيف إذا أخطأت مرة واحدة، أخطأت مرة واحدة في جانب محاسن كثيرة هي عليها وجهود كبيرة تقوم بها. فالحاصل أن هذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام ومن لطفه وجميل خلقه عليه الصلاة والسلام ولطف تعامله مع أهله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أدب من الآداب المتعلقة بالطعام ألا يعيب المرء الطعام، بل يمدحه، بل يمدحه ويثني عليه حتى وإن لم يشتهيه وإن لم يرغب أن يأكل من يمدح ويثني عليه بما تيسر له، لكن لا يعيبه، لأنه إن عابه وقع في محاذير أهمها أو أخطرها أمران: الأول أن يكره نفوس من اشتهوا الطعام وحاجتهم إليه، ربما كره نفوسهم عن أكله وردهم عن الأكل. والثانية فيها كسر لقلب من صنع الطعام ومن قدمه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مدح التأدم بالخل. قال في القاموس: الخل ما حمض من عصير العنب وغيره، نافع للمعدة واللثة والقروح الخبيثة والحكة ونهش الهوام وأكل الأفيون وحرق النار وأوجاع الأسنان وبخار حاره للاستسقاء وعسر السمع والدوي والطنين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. في النقل الأخير الذي استمعنا إليه فيما يتعلق بفوائد الخل عدد فوائد للخل وذكر من هذه الفوائد ما يتعلق بالسموم يعني في أثره وذكر أيضا بعده شيئا آخر والمقصود أن هذه الأشياء السم أو نحوه إذا وصلت إلى بدن الإنسان من غير شعور أحيانا يلدغ الإنسان أو يأكل طعاما فيه سم أو طعاما فيه شيء من هذه الآفات فالخل يفيد في التخفيف والمداوات يفيد في التخفيف والمداوات لمثل ذلك. يعني لو أكل ورقا ضارا أو عشبا ضارا أو شيئا ساما أو نحو ذلك هذا هو المقصود ما ذكره من سم وأشياء بعده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.